تفسير الآية 87 من سورة هود، يقول تعالى: قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، إنك لأنت الحليم الرشيد. أي قال قوم شعيب له ساخرين منه، ومما يوصيهم به من إسلام، مستبعدين استجابتهم له، مكذبين معاندين مستكبرين: يا شعيب، هل صلاتك التي نراك تداوم عليها وتدعي أنك تتصل بها بربك هي التي أثرت على عقلك فجعلته سفيها فصارت تأمرك، وصرت تأمرنا بهذا السفه والتخريف الذي تطلبه منا والذي لا يصح ولا يعقل، وهو أن نترك ما يعبده آباؤنا من آلهة، أي معبودات كأصنام وغيرها، ونترك أن نفعل في أموالنا ما نشاء، أي نتصرف في كسبها كما نريد بما يحقق مصلحتنا من خلال ما اعتدنا عليه من نقص المكيال والميزان والاحتيال والمكر. والاستفهام والسؤال هو للذم وللوم الشديد وللرفض التام وللتعجب من الحال السيء لمن كان كذلك. قوله تعالى: إنك لأنت الحليم الرشيد، أي هذا مزيد من السخرية منه والتسفيه له صلى الله عليه وسلم وللإسلام، أي إنك بكل تأكيد أنت المعروف عنك أو تدعي أنك الحليم، أي الكثير التأني والاتزان وعدم التعجل في كل أقوالك وأفعالك، الرشيد أي صاحب الرشد، الكثير أي العاقل الحكيم المدرك للأمور، الحسن التدبير لها، السديد الرأي، المصيب للصواب، الذي يرشد غيره لما ينفعه ولا يضره. ومن كان يتصف بهذا لا يطلب منا مثل هذا السفه. إن هذين الوصفين لا يليقان بك ما دمت تأمرنا بذلك، وإنما تستحق هو وصفك بعكسهما، أي بأنك متعجل سطحي سفيه غير راشد. وما كل ذلك إلا لأنهم قد عطلوا عقولهم بالأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما، كمنصب أو جاه أو مال أو غيره.